راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف جرحك عزيز، عمال اشوف واشوف يا بنتي كوميديا دي ولا دراما، وانا معلمي لا ملامه مادام سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، انجي علي، احمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق. عزيز قوي، كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. عمال أشوف وأشوف يا بنتي كوميديا دي ولا دراما، وألوم على من لا ملامة مادام سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. منور المكتب يا عزيز، انا بعتلك تجيلي عشان ليك عندي اخبار حلوه جدا. انا كمان جيتلك عشان ليك عندي اخبار حلوه قوي. طيب هايل، خير، فرحني. عرفت الفلوس اللي سابها لك الباشا مع مين؟ امال عرفت طبعا. هايل، وطلعوا كام؟ حوالي 6 مليون. ايه 6 مليون بس؟ مش ممكن، دول اكتر من كده بكتير. دول اللي لقيتهم بقى يا عم رشوان، اعمل ايه؟ مستحيل، انا بقول لك الفلوس اكتر من كده بكتير. انا عارف، يبقى اكيد اللي كانت الفلوس معاه سرقك يا عزيز. بالظبط، هو ده اللي حصل. ده انا هخرب لك بيته. هي الفلوس كانت مع مين؟ قول لي ولا فهم لك معاه. او النبي يا متر رشوان، لحسن انا في مطارح جوته خالص اليومين دول. خليه بس مؤقتا يديني 6 مليون اللي عنده، بعد كده نشوف ايه اللي ممكن يحصل. ايوه طبعا، قول لي هو مين. انت. انا ايه؟ انت اللي سرقت مني 6 مليون. ولما عرفنا اصل الحكايه من عم صابر، اتاكدنا ان المصيبه اللي اسمها رشوان ده هو اللي ورا كل كارثه حصلت للاسيوطي باشا. كنت متاكده، بس مفيش اي دليل. بس انا بقى قدمت لعزيز الادله اللي تخليه يصدق حقيقه التعبان ده. والله برافو عليك يا روني. طب عزيز عمل ايه لما عرف؟ كنا لازم نتصرف بحذر شديد قوي وبسريه تامه كمان، لان رشوان ليه عيون ومساعدين وايدين خفيه في كل حته في المجموعه. عندك حق. تصوري يا نجلاء، غروره صور له انه يعمل كل اللي هو عاوزه ومفيش حد هياخد باله ولا حتى يراجعه. طب وعزيز فين دلوقتي؟ عند رشوان بيصفي معاه الحساب. ايه يا عزيز الكلام الفارغ ده؟ انت شارب حاجه ولا ايه؟ الحقيقه شارب مقلب من واحد للاسف انا ووالدي وعيلتي كلها حطينا فيه كل ثقتنا، بس للاسف اللي ظهر لحد دلوقتي من حقيقته حاجه تكسف. عزيز انا بحذرك، انت كده تخطيت كل الخطوط الحمراء. انا لسه ما عملتش حاجة يا رشواني حبيبي. لا تفضل براحتك، اعمل اللي انت عايزه. اوكي اتفضل. اولا دي صورة اخر شيك اصدره الباشا قبل ما يهرب 24 ساعة، كان لحضرتك. نتحول لحساب حضرتك بحوالي 7 مليون وشوية. مش برضو حضرتك اللي قلتلي ان هم مليون بس؟ طز، اللي انت بتقوله ده ما يثبتش اي حاجة. انت ناسي ان انا بتاع قانون ولا ايه يا سي عزيز؟ أنا كان في بيني وبين الأسيوطي شغل ومصالح كتير، ودي حسابات ما بيننا. غريبة، رغم أن الشؤون المالية مصدرة الشيك ده تحت عنوان مصاريف المحاماة عن قضية الأموال العامة. برضو طز، وما يثبتش أي حاجة. تمام، خد بقى المستند التاني. ده إعلان موثق في الشهر العقاري لسيادتك بأعلنك فيه بأنه تم إلغاء أي توكيل معمول لك مني أو من أي حد من أفراد العيلة. يعني سيادتك لا تمثلنا قانونين على الإطلاق في أي مجال وأي مكان. بأكيدة. وأكتر من كده بشوية، المحامي الجديد اللي أنا عملت له توكيل هو اللي مشكورا بعت لك الإعلان القانوني ده. هو نفس المحامي اللي عملك خصم في قضية الأموال العامة، وبناء عليه قرار من النائب العام بمنعك تماما من الدخول للمجموعة أو أي شركة تابعة ليها لحين الفصل في القضية. إيه ده كله؟ ده القطة طلع لها أسنان أهو. بقى أنت بتلعب من ورايا يا عزيز. طب خد بالك بقى يا ابن الأسيوطي، أنت كده فتحت على نفسك أبواب جهنم. أنت كده بتخسر كل حاجة يا متر رشوان. ليس بعد الكفر ذنب. أنت ناسي؟ أنا فعلا خسران كل حاجة. ضربة معلم، بوم، يا ساتر، اف، في داهية يا بعيد. اخيرا، ده انا اول لما استلمت القرار بتاع النائب العام بمنع التعبان ده اللي اسمه رشوان من الدخول وعدم التعامل معاه، اوام نسخت القرار وبعته للمجموعه كلها وكمان للشركات التابعه لينا شركه. كان المفروض الكلام ده يحصل من بدري. عايزاكي بقى يا نوجة تسهلي للمحامي الجديد انه يعرف اي معلومات تفيدنا في القضيه. طبعا اكيد. هو انت تعرفي المحامي الجديد ده؟ هو قريبنا من بعيد بس شاطر قوي. من ساعه ما حكيت له على الموضوع وهو عامل نتائج هايله. انا متهيألي ان اي حد كان هيبقى احسن من رشوان اللي كان سايبها تغرق ده وهو قاصد. طمنيني، عملتي ايه في عيد ميلاد عزيز؟ يعني حاجه عتضايق كده، انا وهو واوجست ولي. قلبي بيقولي انه هيحصل قريب. هو تقريبا حصل فعلا. لا قولي كلام غير ده يا بنت اللذينة. وسكتة كل ده؟ اعترفي، احكيلي وما تفوتيش تفصولة واحدة. بصي، هو يعني احنا اتفقنا نأجل اي تفكير في خطوات ايجابية دلوقتي لحد يعني ما عزيز يستقر على وضع، على الاقل يتحكم في القضية بتاعته. يخرب عقلك، كركبتي بطني. طب هتعملي ايه صحيح لو لا قدر الله يعني الحكم كان في حاجة كده أو كده؟ أنا خلاص يا نجلاء ربطت روحي بروح عزيز الأسيوطي ومعاه مهما يحصل، لأن عندي إيمان قوي جدا ببراءة عزيز ومتأكدة من رحمة ربنا وعدله. يا سيدي يا بختك يا عم عزيز. بالعكس بقى، هو فعلا يا بختي أنا. إيه ده مش البرنس عزيز الأسيوطي برضو؟ ده إيه ده؟ حوار زغرطة؟ زلطة يا باشا، زلطة. والله كويس انك لسه فاكرني. وانت تتنسي برضه يا ابو الزلاطين؟ خرجت من الحجزوكه امتى وبتعمل ايه هنا؟ يا بس ما حجزوكه. اشط عليك يا برنس. انا طالع لمكتب المحامي اللي فوق ده، بيقولوا عليه شاطر. لا شاطر ولا حاجه، حوار فاكس. ده انا لسه لغي له حوار التوكيل اللي كنت عامله له. سيبك منه، تعالى معايا، انا هخليك توكل محامي شاطر جدا. أسامة ليفة هيفرح أول ما يشوفك. إيه ده؟ هو الوادي الليفة معاك؟ معايا ده إيه؟ إحنا ما بنسيبش بعض أبداً، إحنا بقينا عاملين زي حوار روحين في جسد واحد. لا هي مش كده يا باشا، هي حاجة تانية. أيوة، هو كان قال لي عليها ليفة بس أنا بقرف بصراحة. أوعى تكوني زعلانة مني لو مؤاخذة يا رانيا يا بنتي. وهو أنت يتزعل منك يا راجل يا سكر أنت؟ الله يكرم أصلك يا أميرة يا بنت الأمرة. أنا عارف إن عزيز بيثق فيك أوي أوي أوي، بس الأمانة والحرص هما اللي خلوني ما تكلمش قصادك. عندك حق يا عم صابر، وبالعكس بقى، أنت لما عملت كده أنا حبيتك أكتر ما أنا بموت فيك يا عسول أنت. ده. لا عنده حق الواد عزيز، يحب ويتدب على بوزه كمان. يا بخته. إيه، هنفرح بيكو امتى ان شاء الله؟ مش وقته بقى يا عم صابر، نطمن على عزيز الاول. ماله عزيز يا اختي؟ ما هو زي الفل اهو، وهيستلم الفلوس اللي سابها له ابوه معايا، والحياه هيبقى لونها بمبي بمبي بمبي. ازاي بس يا عم صابر؟ ما انت عارف اللي فيها، العيون كلها مفتحه عليه، ولازم نستنى القضيه هيتحكم فيها ازاي وبايه. خير ان شاء الله، خير، اطمني. شوف يا بنتي، الدنيا دي على قد قسوتها العدل فيها بالميزان، بس احنا عشان بني ادمين نظرنا ضعيف لمؤاخذه، وممكن ما نشوفش رحمه ربنا. دي رحمه ربنا واسعه قوي يا بنتي، ربنا بيبعتها ما بين صفحات امتحان، وامتحان صعب قوي للبني ادمين. يا عالجمال يا عم صابر، انت بتجيب الكلام الحلو ده منين يا راجل يا طيب؟ والله ما حلو الا انت. انا ما بجيبش حاجه من عندي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبعت. بقولك ايه، ما تيجي اغديكي طبق كشري محترم ما تاكلوش في اي حته اللي عندي هنا لحد ما سي عزيز يجي، ونسافر على طنطا ان شاء الله، اديله فلوسه بقى وارتاح. موافق، بس بشرط. ايه؟ انا اللي عزمك. يا سيدي اسماعيل، زلط الدغوف ليك وحشه يا زميكي. الله الله الله الله الله، ايه يا سي اسامه ليفه، انت تصاحبني ولا ايه؟ دي ما كانتش حابسه دي اللي هتخليك ترفع التكلفات ما بيننا كده. التكلفات دي زي ما انا فاهمها كده ولا ليها معنى تاني؟ بتستعر مني هتغف، عجبت لك زمن. مش القصد يعني يا ليفه، بس اصله البني ادم الشمال مننا سمعه برضو، يعني انا يبقى عليا جنايات وانت كل اللي عليك قصاد تاكسي ترضاها لي بالذمه يا سي عزيز باشا. هو انت دايما كاسفني كده يا ليفه، يعني ينفع حوار زغرطه يبقى عامل زي ما بيقول وانت يعني مش عليك؟ زممتك ذمه ودينا زميكي، انت فاهم اللي بتقوله؟ اكيد لا. بصوا يا حوار زغرطه، انا عايزك تسامح الليفه، وانا وعدك انه مش هيعمل كده تاني ابدا. المهم احنا عايزين نتقابل بكره علشان اوديك للمحامي اللي قلت لك عليه، وناكل شكارع وطنبار. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة سوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي. عزيز قوي، هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال.